السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه النعمة التي نحن فيها، نسأل الله رب العالمين يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يجعلنا ممن يرفع الله بهم راية الإسلام وينصر بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشكر موصول أيضا لولاة الأمور أن ينصروا علينا هذه المجالس، ثم نشكر الإخوة الأفاضل أصحاب الهمم العالية، يعني ييسرون على طلبة العلم تيسيرات ما أدري، يعني المتقاعس لا أعلم هل يأثم ولا ما يأثم بهذا. يعني الإخوة فضلة اجتهدت فكتبت كل الرواة اللي احنا تكلمنا عنهم وطبعوها والآن يوزعونها على الإخوة، فأحمد الله على هذا التيسير. يعني هذه من باب التيسير الراقي لطلبة العلم، فليحمد الله كل طالب علم على هذا التيسير، يعني يثبت هذه النعمة بالشكر أيضا، ويكون بذلك طالبا للاستزادة. اليوم بإيجاز من الصفحة القريب المسألة 20 في كتاب هذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. يقول: المسألة 20 تفاضل الصحابة، لا خفاء برجحان رتبة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل معه أو قتل معه تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، ولا على من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حالة الطفولة أو الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع أو من ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوهم من شرف الرواية. طبعا كلام دقيق جدا من العلامة القاسمي عندما يقول فحديثه مرسل من حيث الرواية للصناعة، والحق أنه هو حديث موصول، يعني له في المعنى الاحتجاج به موجود كما سنبين. لا شك أن الإجماع على أن أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من صاحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تعرف البشرية قط أخيار مثل هؤلاء الأخيار الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الشعبي يتكلم عن بعض أناس، يعني يقول: هؤلاء من أخبث الناس، لو سألت اليهود من خير الناس فيكم قالوا: خيرنا من صاحب موسى عليه السلام، ولو سألت النصارى: خير الناس فيكم من؟ فيقولون: خيرنا من صاحب عيسى عليه السلام، ولو سألت هؤلاء: من شر الناس فيكم؟ قالوا: شر الناس فينا الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة أم المصائب. يعني إذا قول النصارى واليهود أعدل من هذا القول بحال الأحوال. من يقدح بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له البوار وأمره إلى سفال، أعوذ بالله من الخزلان. ورد المقصود، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعظم الأمة قدرا وأخطر الأمة مكانة عند ربنا جل في علاه، لا غرو ولا عجب، قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، والله جل في علاه مدحهم في غير ما موضع من كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد لم يعني ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا الإجماع بعدما اجتمعت الأمة على أن أخير الناس وأفضل الناس وأعظم الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردا على أهل البدع الذين قالوا ارتدوا جميعا إلا بضعة عشر فقط هم الذين بقوا أبقاهم الله على الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. فورد المقصود بعد إجماعهم على أن هؤلاء هم خير البشر، أجمعوا أيضا على أنهم يتفاضلون، أجمع التابعون بعدهم على أن الصحابة مع معرفة فضلهم ومكانتهم أنهم يتفاضلون، وأجمعوا أيضا على أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم إلا فرق الضلالة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. خطب علي بن أبي طالب وهو على المنبر في الكوفة كان يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم سكت عن الثالث، ما فضل عثمان عليه، لكن هو قال أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لا غر ولا عجب. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالكتاب وبالسنة هو أفضل الأمة، أجمع المفسرون على قول الله جل في علاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أنها على أبي بكر، وهذا شهادة من فوق سبع سماوات على إخلاص أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك وصل إلى مبلغ الصديقية، والعلماء يقولون مرتبة الصديقية أولى من مرتبة الشهادة. لذلك قال بعض العلماء قياسا، وصراحة القياس نتوقف فيه هذا، لكن أنا أتكلم على النظر الدقيق، هو يقول الشهداء لا يفتنون في قبورهم، لما؟ قد علل أن نسلم لأنهم أظهروا صدقهم في بيع النفس لله جل في علاه، لأن النبي قال كفى ببوارق السيوف لهم إيش فتنة تمحيصا للصدق، فقد ظهر الصدق، قالوا الصديق أصدق من هؤلاء أو الصديق أعظم تصديقا من هؤلاء، فإن كانت الصدقية مرتبة أعلى، فإن كان الشهيد لا يفتن في قبره فمن باب أولى ألا يفتن. طبعا هذا الكلام ده غيب، والحق نحن لا ندخل في هذا، وإن كنا نوافق على المقدمة، مفهوم؟ نحن نوافق على المقدمة ألا وهي أن الصدقية أعلى بكثير من مرتبة الشهادة، لكن لا نوافق على النتيجة لأن هذه النتيجة غيبية، فلا نستطيع أن ندخل ونعمل النظر فيها إلا بأثر. وهذا أيضا مثل ضبطه شيخ الإسلام تيمية عندما قال بأن الأئمة الأربعة في الجنة، جزم بأن الأئمة الأربعة في الجنة، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، وأيضا استخلط ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، قال ما من أحد من حاضر وصوم، ما من قديم ولا متأخر ولا متقدم إلا ويشهد بفضل هؤلاء الأربعة، فهذه دلالة على أنهم من أهل الجنة. عامة هذه أعمال نظر كما قلنا في مسائل غيبية، والتوقف عنها هو الأفضل. الغرض المقصود بالكتاب وبالسنة تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الله جل وعلا يقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم الساعة، وهنيئا لأبي بكر أولو الفضل، هذا خطاب من الله جل وعلا يتكلم عن أبي بكر بصيغة الجمع، تعظيم أي تعظيم أي تبجيل أي تكريم لرجل من أحد المسلمين، والله جل وعلا يعظمه بهذا التعظيم من فوق سبع سماوات. فالمفسرون على أن قول الله جل في علاه ولا يأتلي أولي الفضل منكم الساعة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الغرض المقصود يبين علو مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر فاشتد عليه، كانت أبو بكر كما يقول أهل السير كان فيه حدة، والحدة لا تخالف حسن الخلق ولا الرحمة، هذا طبع بشري طبائع بشرية، وكان سريع الفيئة، وهذا أيضا الوصف وصفته عائشة رضي الله عنها وأرضاها لزينب، يعني قالت وكانت هي التي تساميني عند رسول الله على سرعة حدة مع سرعة فيئة، مفهوم؟ يعني ممكن إنسان يغضبك فتشتد عليه بحدة لكن تراجع نفسك وتفيق بسرعة. فحدث مع عمر بن الخطاب هذا الأمر ورجع أبو بكر، لكن لم يسمح له عمر بن الخطاب حتى عاتب نفسه ثم رجع إلى بيت أبي بكر، فقال أثم أبو بكر، يعني أبو بكر هنا، فقالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو بكر ورفع عن ثوبه حتى ظهرت ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فلما دخل عليه وقص عليه القصص جاء عمر بن الخطاب بعده فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثى أبو بكر رضي الله عنه على ركبتيه وقال يا رسول الله والله إني كنت أظلم والذي نفسي بيدي أنا كنت أظلم، لأنه يعلم سينصر صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ هذا عجب، مع أن عمر بن الخطاب من أعظم الصحابة قدرا ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تركتم لي صاحبي؟ قد قلتم كذب وقال صدق، ووساني بأهلي ومالي، سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. فأبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، لذلك لم يرى أبو بكر بعد ذلك يعني يؤذى من أي أحد كان، حتى أنه حدثت بينه وبين رجل من الأنصار في أرض بينه وبينه مشدة، فاشتد عليه أبو بكر فسكت الأنصاري، فقال له أبو بكر بسرعة الفيئة قال اقتص مني، قال لا والله، قال اقتص مني وإلا سأستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت الرجل، فجاء بعض الأنصار فقالوا له عجب، هو يسبك أو يشد عليك ويقول اقتص مني وأنت تسكت ويقول استعدي، والله لنذهبن معك نستعدي عليه نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أفقه منهم فقال اسكتوا حتى لا يسمع أبو بكر فيغضب، فيغضب صاحبه له، ومن صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغضب الله الغضب نبيه فيهلك صاحبكم. فأبو بكر بعد ذلك عرف مكانته، ولذلك لما قال السلام مروا أبو بكر فليصلي بالناس علم ذلك عمر بن الخطاب. ولما ذهب إلى سقيفة بني سعيد أولا ظهر فضل أبو بكر، أن العلماء كانوا دائما يوازنون بين أبي بكر وعمر، لأن عمر له مكانة ليست بالهينة، وافق القرآن في غير ما موضع من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان في الأمة يعني ملهما لكان عمر بن الخطاب، وهو عمر بن الخطاب ملهم. وأيضا ابن القيم أطال النفس جدا في بيان الفوارق العظيمة بين الصديقية وبين الإلهام. الإلهام على فترات ليس مستديمة، أما الصديقية فالقلب امتلأ بها، فالاستدامة أولى من إيش من التقطع. فالغرض المقصود، وهذا ظهر في أحلك اللحظات صلح حديبية، إيش اللي حدث مع الملهم؟ ما استطاع أن يستوعب ما يحدث، وهو يدعو ابن السلام منكرا ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ولم نعطي الدنية في ديننا؟ أرأيت الملهم الآن ما استطاع أن يستوعب. قال أما قلت لنا أنا سندخل البيت؟ قال نعم. هل قلت لك اليوم؟ هل قلت لك العام؟ قال لا. قال إذن فأنت ستدخل البيت وتصب به. فسكت ثم ذهب إلى أبي بكر. انظر بقى إلى الكلام المتساوي، ذهب إلى أبي بكر الصديق اللي هي المستديمة معه الصديق، فذهب إلى أبي بكر فقال، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا رسول الله ولن يضيعني الله. فقال له أبو بكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقال لك العام؟ قال لا. قال إذا فأنت ستذهب إلى البيت وتطوف به. ثم قال له هو رسول الله إلزم غرزه فهو رسول الله ولن يطيع الله، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقية. فلذلك هذه دلالة واضحة جدا على فضل أبي بكر أيضا في أعظم اللحظات التي يعني اشتد الخطب على الناس، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر الخطاب أشهر سيفه في وجه كل واحد، كل أحد يقف أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، إنه ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي، وسأرجع ليقطعن أرجل وأيدي المنافقين. وأبو بكر دخل فترك الناس بأسرهم ثم دخل باكيا ثم قبل بين عيني النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم رجع فقال أيها الناس، وعمر يتكلم قال اسكت إليك عني اصمت، ما يسكت عمر الخطاب. فنحى نفسه عنه ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بأبيه وأمه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فبكى عمر الخطاب وقال الذي نفس بيدي كأني لم أسمع هذه الآية إلا بعدما تلاها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، رحم الله الصحابة ورضي عنهم ورفع مكانتهم وقدرهم. ثم ذهبوا إلى سقيفة بني سعيدة فقال أيها الناس انظر كيف أبو بكر يعني يفض النزاع، أي نزاع بيحدث أبو بكر هو الذي يجعل الله تعالى فيه فاصلا للفتن. فكادت الفتنة تقوم لأن سعد بن عبادة خلاص سينصبونه أميرا والمهاجرون لا يرتضون بذلك، فذهبوا جميعا إلى سقيفة بني سعيدة حتى قام أبو بكر. قال عمر الخطاب دعني أتكلم. قال وكنت قد زورت كلاما أريد أن أتكلم به. فقال لما سمعت أبا بكر رضي الله عنه وجدت ما من كلمة أريد أن أتكلم بها إلا وقد أتى بها ووفى المقام. فقام أبو بكر وبين الناس فضل الأنصار، ثم بين الناس فضل المهاجرين، ثم بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمير منا والوزير منكم، حتى سمع ما بدأ كل الأنصار نزلوا على ذلك. فقال وأنا أرتضي لكم أحد الرجلين، يقصد بذلك أبا عبيد بن الجراح وعمر الخطاب، فكانت زلة من أبي عبيد بن الجراح. فقال عمر الخطاب أبسط يدك أبايعك، فكان الحق كل الحق في لسان عمر، فقال لو قالها غيرك لأن أقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أقدم في قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبسط يدك أبا بكر، فبايع الناس أبو بكر، فجاء الأنصار يتتايعون يبايعون أبا بكر. فوقع سعد بن عبادة فقالوا قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر الخطاب قد قتله الله وقتله الحق، ما علينا من ذلك. يعني الغرض المقصود أنه كان سينصب أميرا، لا ليس بأمير، الحق أن أبا بكر هو الذي سيكون أميرا. واستدل على ذلك عمر الخطاب بأن الله رضيه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لنا إماما في الصلاة، فالآن يرضاه لنا أميرا من باب أولى. وهذا كلام متين، الغرض المقصود هذا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، أولهم وسيدهم وأفضلهم هو أبو بكر. عمر الخطاب على الأمور العظيمة التي فتحت على يديه كانوا يثنون عليه ثناء عظيما، فكان يقول أبو بكر وهو يتذكر أبو بكر ليتني شعر في صدر أبي بكر. والحق كل الحق قل كل هذه الفتوحات التي فتحت في صحيفة من الدل على خير. لذلك لما يعني أغمي على أبي بكر فكتب عثمان بن عفان على الخلافة ثم أفاق فقال من كتبت؟ قال كتبت عمر. قال لو كتبت عثمان لك يعني لكنت لكان حريا بك أن تكون كذلك. يعني هو يقدم عثمان أيضا لكن هو قدم عمر لأنه يعلم عمر أفضل منه. فجاء المهاجرون والأنصار ينكرون على أبي بكر كيف يستخلف عمر بن الخطاب. قالوا ماذا ستقول لربك وأنت تستخلف علينا هذا الغليظ؟ انظر ما يخشون. فقال إذا سألني ربي سأقول خلفت عليهم أعبدهم لله وأتقاهم وأورعهم. وهو يعني ذلك في مقومات يقدم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب كان يقول ليتني شعر في صدر أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يعني فضله عظيم والأثار جاءت كثيرة جدا. كفى فخرا عمر بن الخطاب عندما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب. ما عرفنا العزة إلا بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هناك بعض الأثار يعني تسامح في التراجم هنا أن الإسلام يأتي مجسدا يوم القيامة فيأخذ بيدي عمر بن الخطاب فيقول ربي هذا الذي أعزني أو هذا الذي يعني كانت العزة به فيدخل الجنة بغير حساب. وهذه كما قلنا يتسامح في بعض الأسانيد. عمر بن الخطاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. فعمر بن الخطاب أيضا هو الثاني لهذه الأمة وزير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا بالإطباق وبالإجماع الخلاف الذي ظهر في بعض التابعين وبعض تابع التابعين ظهر في عثمان وعلي فقط. أما كان الاتفاق أهل السنة والجماعة أن أبا بكر هو الأول يقدم وبعد ذلك عمر. وبعد القرون الخيرية يعني فأيضا في أواخر القرون الخيرية أجمعت الأمة على أن الترتيب في الأفضلية هو ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لا سيما أن ابن عمر رضي الله عنه قالها تصريحا كنا نفضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. والصحيح هناك رواية صرحت بعلي بن أبي طالب لكن الرواية فيها ما فيها من الكلام. الغرض المقصود عمر بن الخطاب هو في المرتبة الثانية. عثمان بن عفان أشد الناس حياء. عثمان بن عفان هو من أفضل الناس مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه. ما حظي أحد قط بما حظي به عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع بين بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد الناس حياء. عثمان بن عفان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة جدا قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عندما استنهض الهمم للنفقة على تجهيز جيش العسرة. قام عثمان فأعطى ما عنده من المال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أساريره وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبئر روما هو الذي اشترى بئر روما وجعلها سبيلا للمسلمين فمنعوه من الماء ولذلك هو أنكر عليه هذا الإنكار بعدما كان المسلمون في حاجة عظيمة للماء فاشترى بئر روما واشتراها لله جل في علاه وجعلها سبيلا للمسلمين منعوه من الماء وقتلوه. يعني الله المستعان. وهذه تعجيلا له بالخير يعني الله جل وعلا يحتبس له الخير كل الخير عنده يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل حتى تلقاني. فقتل وهو على الخلافة رضي الله عنه. علي بن أبي طالب هو في المرتبة الرابعة على الجماعة المتأخرين. وعلي بن أبي طالب هو أكثر الصحابة ورد فيه ثناء. علي بن أبي طالب يعني ورد ما ورد في مثل أحد مثل ما ورد في علي بن أبي طالب الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب وإظهار فضله. علي بن أبي طالب هذا الذي نصر الله به الدين شابا يافعا صغيرا قويا شجاعا هذا الأسد أسد مغوار حقا زوج فاطمة سيدة نساء العالمين. هذه أيضا من مناقب علي بن أبي طالب لأن أبا بكر تقدم لفاطمة وعمر تقدم لفاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أزوجها لعلي. يعني هذه منقبة من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكفاه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت الأمرين أثبت الباطني عنده وأثبت ذلك الشهادة من فوق سبع سماوات ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على يديه. قال عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الخلافة أو الإمارة قط إلا في هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد شهادة الحق أنه يحب الله ورسوله والله يحبه ورسوله. فلذلك شأبت أعناق الصحابة جميعا إلى هذه الإمارة. والعجب كل العجب انظر هون مكتوب مكتوب اسعى فيما شئت لكن اذا كان المقدر سياتي. علي بن ابي طالب هو الذي لم يسعى لها وغفل عنها ولم يعرف عنها شيء والجميع ياتون يتاهبون لها وهي قد كتبت لعلي بن ابي طالب. فيسال الانسان بعدما تجهزوا جميعا يسال الانسان اين علي بن ابي طالب فقالوا يشتكي عينه كمان مريض. يعني هذه سبحان ربي العظيم. لو الانسان اذا تعلم الخضر وامن به وعاش في هذه الدنيا حقا حري به أن يكون أسعد الناس. وجاء علي بن أبي طالب فنفخ النسلم في وجهه كان يرى بها أحسن من الثانية، وقال يعني على رسلك، فلما ولى ناداه النسلم فلم يتقهر، وقف مكانه فقال ادعوهم على الإسلام، فقال نقاتلهم حتى يكونوا أمثالنا إلى آخر الحديث، وفتح الله على يديه. علي بن أبي طالب أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترتضي أن تكون مني بمنزلة موسى هارون بموسى لكن لا نبي بعدي؟ وهذا كلام أيضا عظيم جدا في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك في الترتيب العشرة، باقي العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والعشرة أتينا بالبيت يا أستاذ: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. حديث قال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. وقال العاشر سكت، سعيد بن زيد سكت عنه. ذكر في سعد العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق. جزاك الله خير. سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص هذا الذي قال فيه علي بن أبي طالب: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفدي أحدا بأبويه إلا سعد بن أبي وقاص. يوم أحد عندما نثر له النبال فقال له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سعد بن أبي وقاص كان إيش قريب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان أبوه ولا كان عمه؟ قال يعني أخو أمينة وليش من قبيلتها صحيح وسمى خاله هو خاله من الرضاعة، هو كان خاله النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه وأوقف الناس، قال: هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. هذا التشريف ليس هذا التشريف ليس بعد التشريف، والنسل يتشرف أنه خاله. هذا خالي فليريني أحدكم من خاله. على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وأما طلحة بن عبيد الله، هذه طلحة الذي أدعاه النسل لقبه طلحة الخير، طلحة هذا الذي وقف موقفا ما وقف أحد مثله مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة أحد، فتخلف الناس عن رسول الله، فر الفرون حتى من أكابر الصحابة فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وقف طلحة بن عبيد الله يعني يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، يقي النبي صلى الله عليه وسلم من السهام، فيقول: يا رسول الله لا ترفع رأسك بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يأتيك سهم من سهام القوم. ثم قام بسيفه ينافع عن رسول الله. هذا بعدما كان معه عشرة من الأنصار، وكانوا من الفضل بمكان، أو من المجد بمكان، ومن العظمة بمكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدفع عنا هؤلاء وهو قريني في الجنة؟ يقوم طلحة والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس، فيقوم الأنصاري فيقاتل فيقتل، والثاني يقاتل ويقتل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأنصار، قال: ما أنصفنا إخواننا، أو ما أنصفنا إخواننا على التأويلين، وهذا كله مدح ليس فيه ذم عليه. فقام طلحة بن عبيد الله حتى كسر سيفه دفاعا عن رسول الله، فلما انكسر السيف أو دق السيف في يد طلحة ألقى السيف وأخذ ينافع عن رسول الله بيده، يسد السيف بيده. هذه ما تكون إلا بأن القلب انتهى، امتلأ صدقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يسد السيوف بيده حتى شلت يده. فجاء أبو بكر وعمر فقال: السلام دونكم صاحبكم فقد أوجب، انتهى الموضوع، بشر بالجنة وعلى الأرض. قال: دونكم صاحبكم فقد أوجب. وأما الزبير، الزبير صلى الله عليه وسلم، الزبير يقال أول من أشهر سيفا في الإسلام هو الزبير، عندما دخل في الإسلام علم فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: قتلوا رسول الله، فقام عريانا ما ارتدى ثيابه، فقام عريانا وأخذ سيف شهر سيف في مكة حتى رده أبو بكر أو غير أبو بكر أو غير أبي بكر، عندما قال له يعني بين له أن الكلام ليس بصحيح. الزبير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواريه الزبير. هذه مكانة عظيمة جدا للزبير بن عوام رضي الله عنه وارضاه. وبقية العشرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهتز أحد قال: ثبت أحد، فإن عليك أو ما عليك إلا نبي صديق وشهيد. وكانوا هؤلاء قد اجتمعوا. ثم على ذلك أهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فقد اطلع الله على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه كلمة مشهورة جدا جاءت في موقف عظيم من حالك. عمر بن الخطاب ما كان يترك لا شريدة ولا واردة إلا وقطع الرؤوس. حاطم بن أبي بلتعة بعث إلى مكة أهل مكة أن السلام يجهز لكم، والله أوحى إليه بذلك، فبعث علي بن أبي طالب والزبير حتى قالوا للمرأة: إما أن تأتي بالخطاب أو نخلع الثياب. يعني ما يعني لن نسكت عنك حتى تأتينا بما عندك. فأتت بالخطاب وذهب بي المسلم فقال يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، ولكن لكم يد يعني لكم أهل في مكة وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي يد في مكة لأهل، خشي على نفسي. فقام عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له المسلم لا يا عمر، قد صدق حاطب. ثم قال إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يوم الفرقان هذا اليوم العظيم، فأهل بدر هم خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أهل بيعة الرضوان والعقبة الثانية، والكلام بعد ذلك يطول في فضل صحابة رسول الله، هذا الذي إن شاء الله نفصله بعد الحج مع الكلام على الإسناد، أنه سيدخل على باب آخر لننتهي من هذا الكتاب العظيم. أنا تعبت ومرهق وسفري قريب، فأنا سامحوني إذا اطلعنا على بعض الرواة سأطلع على راوي أول وراوي ثاني وأنتهي، أستسمحكم في ذلك. أيوب ابن سليمان بن بلال أبو يحيى المديني روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الأزدي له أحاديث لا يتابع عليه. قال ابن عبد البر ضعيف. العلماء استغربوا جدا من ابن عبد البر أنه ضعفه مع أنه لم يرد فيه أي تضعيف إلا عن الأزدي. والأزدي إيش؟ الأزدي أصلا نقول له كلمة مشهورة جدا في كل تضعيفاته على الشدة والحدة التي يضعف فيها، كلمة مشهورة إيش هي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. يعني إيش؟ الضعيف لا يضع ولا يقبل تضعيف، الضعيف لا يقبل تضعيف. فالأزدي يقول أحاديث لا يتابع عليه. أما أبو داود فوثقه والدارقطني وثقه ابن حبان ذكره في الثقات، وأما البخاري فقد قال لا بأس به، وأدي تكفينا، أدي تكفينا من البحث. إذا قال البخاري لا بأس به فهذه من أرقى درجات التوثيق له، ارتضاه البخاري ولا نعمة من يرتضي ولا نعمة الراوي إذا ارتضاه البخاري. روى عنه البخاري حديثين في الصلاة وفي الاعتصام. الذهبي قال ثقة، قال الحافظ ثقة لينه الساجي بلا دليل، وهذا أيضا نصرة من الحافظ ابن حجر له، هذا نصرة من الحافظ ابن حجر له. بهذا نكون قد انتهينا، أسأل الله للعلى أن يرضى عنا عنكم ويغفر لنا ولكم ويثبتنا وإياكم على الحق، ونبدأ إن شاء الله الرحلة بعد ذلك بعد الحج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خير.